وعلى رأسهم رسول الله يرونها وهم في الايه في الطريق الى الايه الشام او الى المدينة. وربك الغفور الرحمن. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا. كلمة قرية تطلق دائما على المكان اللي فيه مقومات الحياة، ومقومات الحياة زائدة، مش بس مقومات حياة، لما يكون فيه ايه مثلا فقر، غير بلد غير قرية. القرية دي معناها ان فيها ايه مقومات وحياة تتسع لهم وتتسع لمن يقرأ عليهم فيكون فيه قراءة. هذا معنى قرية. وتلك القرى اهلكنا. وان شفت قرية كبيرة او كل بقى بيجيها ومش عارف ايه بتاعه هيبقى بيها زي يقول عليها ام القرى. ام الايه؟ ام القرى. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ما تعجلناش، علشان بقى يعني يمكن حد كده يشاور عقله موعدا. واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا. برضو واذ يعني واذكر وقت ان قال موسى لفتاه. فتاه اللي هو بيخدمه، وكان يوسع بن نون بيخدم سيدنا موسى مش عشان ياخده، عشان يتعلم منه. قال له انا امشي وياك كده بس علشان يتعلمني. واذكر اذ قال موسى لفتاه اللي هو يوسع بن نون لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين. ايه حكايه موسى وجاي ليه؟ ايه المناسبه هنا؟ قال لك المناسبه ان كفار قريش بعثوا ناس لليهود في المدينه وقالوا لهم ايه خبر محمد ده وقتلته، انتوا اهل كتاب واعلموا بالسماء واعلم بالمش عارف الايه، وفما رايكم هو محق ولا مش محق؟ فقال والله اسالوه هذه الاسئله اللي هي ايه الفتيه اللي مروا في الظهر بتوع الكهف، والرجل الطواف اللي طاف في البلاد اللي هو عيلي بعدين، والروح اسالوا ان جاوبكم يبقى نفسي. طيب لما راحوا النبي وعدهم ان يجيب، اذا علم اسئلتهم ليس عندهم. ادي اول واحد. ولو كان هو بيضرب كلام زي ما يكون كان يقول له، انما دليل على انه ما دام ما عندوش يسكت لحد ما ينتظر الجواب من الله. حاجه اقولكم بكره منتظر الجواب من الله. وقلنا ان ربنا المؤدب لنبيه ادبني ربي فاحسن تاديبي، فقعد طويل 15 يوم. شوف 15 يوم بقى هو قايل لهم بكره غدا اقول لكم الجواب، وده بيقول نبوه وبتاع وما يروحش. اشق على النفس ولا مش شق؟ شق على النفس النبي ومفلحه لمين؟ للقوم الاخرين. يقول لك اهو قال لنا يا سيدي غدا ولا قالش، ما عايزين بقى قبل وما سقوع طاب. انما ادب الله فوق عرش، وعلشان يبين لهم انه ما دام لم ياتي لرسول الله بيان من الله فلم يتكلم. ما ينطق عن الهوى، مش هواء يقول له قوم يقول لا لا لا لا مش حاجه منه. يعني لو انهم عندهم عقل كانوا فيهم ان البطء ده دليل الصدق. البطء دليل ما عندي. طب هقول لكم ايه؟ فربنا جاب قصه سيدنا موسى علشان ايه؟ يرد على المعترضات بتاعتهم دي. يقول لهم اكل نبي يعلم كل شيء؟ هو المفروض في النبي يعلم كل حاجه، تسالوه عن الاسئله دي ايه؟ فما عرفهاش، ولكن عرفناه بعدين، لكن ما كانش عارفها الاول. ودي يطعم في ايه؟ لان مش معقول ان كل واحد يعلم كل حاجه. ادي واحده. وانتم مؤمنين بموسى ومتعصبين لليهوديه وللتوراه، طب انا هخلي موسى يتعلم مش من ربنا، يتعلم من واحد عبده زيه. الله. نعم. يتعلم من واحد عبد زي وحيروح ويبقى تابع له ويقول له انت تاخدني يا تعلم. يبقى جاب لهم ايه؟ قال لهم يعني يا قوم يا من ذكرتموهم الاسئله كان يسال بها محمد، احنا ابطانا في الاجابه لتعلموا ان محمدا لا يقول شيء من نفسه، ولتعلموا انه ما دام ما عندوش كلام لا يتكلمش. فكان من الواجب ان تلتفتوا الى انه صادق وامير وما هو على الغيب الضمير. كان يجب ان تعلموا هذا. واذا كنت انتم تفتحوه عشان يعلم ولا ما يعلمش، يقول لهم كل مش كل نبي يعلم كل حاجه. هو يعلم الحاجه اللي ربنا يقولها، ربنا ما قالوش دي يا سيدي. خلاص وعلى ايه انتوا مش مؤمنين بموسى وموسى النبي بتاعكم ومش عارف ايه طيب اهو موسى هنجيب لكم صوره فيه انه يروح يطلب من عبد من العبيد انه ايه يكون وياه ويعلمه. فجاب قصه مين؟ قصه سيدنا موسى. واذ قال موسى لفتاه لا ابرح. السبب ان قالوا ان موسى سال الله عشان موسى كان له دلال على ربه أرنا الله أرني أنظر إليه ما دام كلمه يبقى برضه طمعان بقى في الرؤية ما هي. وقال له ما تلك بيمينك يا موسى وقعد يعني يتكلم وياه كلام اللي مش عارف إيه وبتاع وسيدنا موسى زودها شوية لأنه قال له ما تلك إيه بيمينك يا موسى بالله كان يقول له إيه عصا لكن بقى يكلمك ربنا وتقف وانت في الكلام كده مين ما يطلش انا للانس بكلام الله يلا ايه ده شغلانه دي مساله لازم تتعب. قال له هي ما لهاش لازمه عصايا. قال له وانا الانسان بتاعت مين؟ وقال انا الانسان بتاعت بها ايه اتوقع عليها. طيب يا سيدي سيبنا لك دي واحط بها على غنمه ولا ازودها بقى. قال له ولي فيها مقارب اخرى ولذلك. طيب لما حصل ان هو كلمه وحد يشوفه كمان المسألة بقى كتير يعني ايه تاخده ورد. قام قال له يا رب يوجد اعلم مني في الارض؟ قال لي ايه في الارض اعلم مني؟ روح على مجمع البحرين هناك هتلاقي عبد تلاقي اعلم منك. فسد له راي على مجمع البحرين عشان يشوف اللي ايه اللي اعلم منه ده ايه ده. او خفض مرة فسئل من اعلم فقال انا. هو معذور يعني انا من البشر يعني جاوب كده. فربنا قال له لا في اعلم منك برضو ومن البشر لان برضو ربنا له الانبياء برضو يعني مش معنى انه نبي يعني يقول له لا ينبي. واذ قال موسى لفتاه لا افرح حتى ابلغ مجمع البحرين. الحته اللي الله قال له ايه انك هتلاقي العبد اللي هيعلمك هناك عنده. طيب يبقى لن ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبه. حقب جمع حقبه وحقب جمع حقبه يعني فتره طويله من الزمن قدروها بسبعين سنه او ثمانين سنه. طب اقل الجمع ثلاثه او امضي حقبه ثلاثه بسبعين وناس قالوا ثمانين سنه وناس قالوا سبعين خليها سبعين يا شيخ يبقى ثلاثة سبعين بكام؟ قال ولو كنت حمشي 210 سنة. طب كلمة لن أبرح لا أبرح أصل في آية ثانية لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فقال له لا أبرح أبرح يعني لا أبرح. الناس في من لا أبرح يعني ما تنقلش من مكانك مش كده؟ مش معناها كده؟ يقول له لا أبرح يعني لا أترك ما أنا بصدري. فإن كنت قاعد لا أبرح القعود وإن كنت ماشي لا أبرح المشي لا أترك المشي. وهو بيقول بيبتغي حكم يبقى ماشي ولا مش ماشي يبقى لا أبرح الإيه لا أترك المشي ولو أنني حمشي تام أصلها 200 وإيه 200 يبقى إذن أبرح تستعمل لتغيير الحال عما هو عليه. فإن كان حاله قاعدا يبقى لا أبرح إيه قاعدا قاعد وإن كان ماشي لا أترك المشي ولو مشيت 210 سنة. ربنا عرض المسألة دي في سورتين اثنين في القرآن. في سورة لا أترك المشي وفي سورة لا أترك المكان. لا أترك المشي في قصة سيدنا موسى. لا اترك المكان احنا نعرف ان سيدنا يوسف لما اخوته اخذوه رموه في الجب واشتراه بقى عزيز مصر الى خلاصه وبعدين اخوته راحوا يطلبوا الميره والطعام منه وبعدين انا مش هقدم لكم المره الجايه اللي قال تاتوا لا باكل من ابيكم وبعدين راحوا لابوه يقولوا ادينا اخونا. قال لا انا امنكم عليك ما امنتكم على ايه على اخيه من قبل. لما قعدوا يقولوا مش هناخد طعام وبتاع قال لهم بس ياخدوه بس ايه ادوني عهد وادوني ميثاق

ومع ذلك الأمر من الله كان أدب التلقي من موسى. خلاص كان يقول له ألي حتبعك لأن ربنا قال لي اتبعك. الأدب قال له هل أتبع ألا تسمح لي يعني من أتبعك؟ هذا الأدب يعني المتعلم من مين؟ من المعلم. الرشد هو حسن التصرف في الأشياء وسداد المسلك في علة ما أنت بصدده. واحنا قلنا ان الرشد ده في الغالب له سن، السن بتاعه سن الايه؟ البلوغ. لكن مش البلوغ بس يديه الرشد، قد يكون قبله هنا ما عندهش رشد فيه سبع. ولذلك الحق يجي في الايه يقول ايه هناك الحق سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى، ابتلوهم يعني اختبروه. وما دام هو يتيم يبقى لما كلفه بعمل لاصلاح حاله واديله شويه مال من فلوسه وقول له اتصرف كده قدامي بعيني على عيني كده اشوفك هتنفع ولا لا، وهو يتيم لسه وابتلوا اختبروا اليتامى، ما تعزلوش لحد ما يبلغ سن الرشد وبعدين يجي يزاول العمل بتاعه يبقى التجربه في ماله. يقول له لا خلي التجربه واياك، خلي التجربه وانت لك ولايه عليه. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، خلاص اديلهم لا بلغوا النكاح ده البلوغ اللي هو السن، حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا حسن تصرف فادفعوا اليهم اموالهم. شوف الترتيب بقى، يبقى نعمل ايه؟ الوصي على اليتيم يعمل ايه؟ لا يترك اليتيمة حتى يبلغ سن الرشد وبعدين يديله ماله، فيقعد يتخبط في تخبط بدائج من غير تجربه، يقول له لا ابتليه وهو يتيم، اختبره وهو يتيم، شوفوا يصلح للتصرف ولا ما يصلح، فان كان صالح للتصرف يبقى انتظر بقى ايه؟ البلوغ، يبقى البلوغ هو اللي فايز، لكن اذا لم تأنس انت هذا الرشد منه تعمل ايه؟ ما تقدمش المال لانه لسه. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. طب وهي اموالهم؟ اموالهم هم. ثم قال لك لا ما دام سفيه يبقى خرج عن التصرف، المش المال مش بتاعه ده اموالكم، وبعدين لما يبقى كويس ادفعوا اليه انت اموالهم، يبقى الاول اموالكم والثاني اموالهم. كلام كلام رب. نعم. على ان تعلمني مما علمت رشدا، اي سداد تصرف وحكم التناول للاشياء. فكان النبي اللي مرسول للناس وقف عند المعلم يقول له انا هاخد منك الرشد، مش هو يعني لا انا هاخد منك الرشد، اكنه قبل كده مرسول. قام قال لك الرشد في مذهبه مش الرشد في تبليغ الاحكام الظاهره. نعم. هل اتبعك؟ ابي هل اتبعك يعني انا اسمح لي على ان تعلمني مما علمت رشدا، تعلمني الله، يبقى دل على انه يطلب شيئا لم يكن معلوما له، لان ربنا قال كده وما اوتيتم من العلم الا قليلا، وقال للرسول وقل ربي زدني علما. ولذلك الشاعر يقول ايه؟ كلما ازددت علوما زدت ايقانا بجهلي. الله، كل ما يزداد علم يزداد ايقان بانه جاهل. قال لك لان معنى ازددت علم النهارده ان انا كنت امبارح ناقص، وما دام كنت ناقص امبارح وعلمت النهارده يبقى برضه النهارده هبقى ناقص واعلم بكره. كلما ازددت علوما زدت ايقانا بايه؟ بجهل. والافق الواسع كل ما يعلم قضيه يبقى عنده شره للعلم، شره للعلم، وتترك القضيه في الافق الواسع فما تبانش في نفسه، لسه نفسه عايز ايه؟ لسه افقه واسع، عايز علم ثاني، عايز علم ثاني. ولذلك ضرب الشعر يقول ايه؟ قالت النفس المغروره بشويه العلم البسيط كده اللي يعرفه، قالت النفس قد علمت كثيرا، ده انت بقيت عالم مطمطم، يا سلام عندك علم واسع قوي. النفس بقى عايزه تحدثه، عايزه تديله غرور، عايزه تديله ايه؟ كبرياء وجهل. قالت النفس قد علمت كثيرا، متيقظ هو للنفس. قلت هذا الكثير نذر يسير. شوف بقى جاب المثل، تملأ الكوز، عارفين الكوز؟ تملأ الكوز غرفة من محيطه،

يقول له راسك علمك عليا شويه عشان راسك علمك. يبقى في كلام وفي كلام بيتاخد بايه بعبوره الاريحيه الاول، وبعدين لما يجي بقى يبقى واقع يبقى ايه يبقى صعب. اه وسؤال هتتبعك وعلى ان تعلمني ومش حاصل امر ومش عارف ايه. لما فرق السفينه بالفعل بقى واقع، المساله كبرت في راس موسى فخرجتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. مش بس استفهم، وبرضه قال له انت جبت شيء عظيم شيء فظيع شيء بشع. قال له ايه تاني؟ قال لك الواقع اللي عمل كده بقى، الكلام النظري كان شيء والواقع لما شافه شيء. قام قال لك لان موسى استحضر بالحكم الشرعي اتلاف مال الغير واتلاف مال الغير، مش بس على المال وعلى غيره، اي اغناءه الناس اللي فيه، فتضخم عنده الايه الامر. يبقى ده بياخد من كيس ولا بياخد من ايه من كيس. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ غلبة تانية. قال له أنا كلامي كان إيه؟ كان صادق. وما دام الكلام بتاعي كان صادق يبقى اعرف إن كل أموري اللي صدقوا كلام من عندي أنت اللي عملته. أنا قلت لك مش هتستطيع. أنت رحت قايل كده. مع إن إحنا خدنا العهد واتفقنا أخذ ورد في المسألة دي. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني لي ذلك، لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني، لا تحملني من أمر اتباعك عسرا ومشقة. فانطلق سبل بي حتى إذا لقي غلاما فقتله. الأول كان اعتداء على مملوك، الآن اعتداء على نفس، بقت الجريمة ايه اتصعدت شوية. الغلام هو اللي بنفس سن الايه الرشد. فقتله اي الخبر قتله. قال اقتلت نفسا زكية لغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. بك عمران عجيب وفظيع، انما دي ايه لان الجريمة كبيرة، اتيت شيئا ايه نكرا. الرد هيكون هنا مخالف للرد الاول. الاول قال له الم اقل انك لم تستطيع معي صبرا، وبعدين هنا بقى لما قال المكره قال له الم اقل لك، انا قلت لك انت، مش قلت كلام عام، انا قلت لك انت لك. الله، يبقى الكلام مطابق للحال ولا مش مطابق للحال؟ مرتين اثنين. قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. انت عذرتني انت اسمح استحمل كده، وانا بعد كده ما انتش هتكلم ولا هسال. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمنا الله ورحم اخي موسى، لو صبر لعرفنا كثيرا. وكان صبر شويه كنا عرفنا حاجات كثيره يعني. قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. انت ما عملتش ايه؟ انا عملت كل حاجه بالنسبه لي. انطلق حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها. استطعم يعني طلب الطعام. قالوا وطلب الطعام اصدق سؤال. اللي يسالك فلوس يمكن هو بيدكن الفلوس وبيعينه، النبي اللي بيقولك اديني لقمه كلها دي ده أصدق سؤال محدش يتكلم فيه. يبقى إيه سألوا إيه أصدق سؤال؟ استطعمها يعني طلبوا الطعام من أهل إيه؟ القرية. ادوهم لم يعطوه، فكان من الأسلوب بقى السطحي يقول إيه؟ فأبوا أن يطعموهما. إنما هنا قال فأبوا أن إيه؟ أن يضيفوهما. هم استطعما طلب طعام، ودول أبوا الضيافة. ايه يعني ابوا الضيافه؟ قال لك ده مش الطعام، ده ابوا انهم يقوم حتى عندهم كده يقعدوهم حتى من غير طعام. يبقى تنافي في اللقم ولا لا؟ هم استطعموا فابوا ايه؟ ان يضيفوا. شوف بقى فانطلق حتى اذا اتيا اهل قريه كان يقول استطعموهم. وهم اتى اهل ايه؟ اتيا اهل قريه. فايه؟ فاستطعموهم استطعماهما استطعموهم يعني. ما قالش قال لك فاستطعما اهلها يبقى كرر اهلها مرتين. الله ده كان المقام للضمير المقام للضمير. أم قال لك لا هم حين أتي القرية هل قبل كل أهل القرية ولا قبل اللي وجوهم بعد الدخول بس بعضهم لكن الاستطعام كان لأهل القرية جميعا فإنهم لفوا على هذا ولا هذا ادينا لقمة ادينا لقمة ادينا لقمة فالاستطعام كان لمين؟ استطعم أهل أهلها خلاص كده هم مروا على أهل القرية استطعم ما سألش استطعموا اللي شافوهم اللي هم الأهل استطعموا الأهل كلهم يعني كأنهم راحوا ليلة وراحوا ليلة فجعل إيه لقم وبخل مجمع عليه من أهل القرية إيه جميعا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض يريد أن ينقض الإرادة نحن في الفرق للمفكر العاقل اللي له إرادة زينا إنما ساعة ما تيجي لغير عاقل يقول لك أراد يعني قرب أن إيه قرب النون هذا كده يعني في علامة السلوك والبتاعه عايز إيه ده الناس اللي بيقولوا الكلام السطحي اللي بيرضي الناس اللي أقولها يعني واقفة شوية إنما إلا اللي متصل في أن الذي يتكلم الله وأن كل حاجة في الكون لها حياة تناسبها ولله أن يخاطبها وترد ويبقى لها كلام ويبقى لها حديث الله كل الله ازاي ام قال الم يقل الله سبحانه وتعالى في ايات اخرى فما بكت عليهم السماوات قال كده يبقى السماء لها بكاء وتجعل لفراق الاحبه